بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدروس الماضية في موضوع الدية، فتكلمنا على دية النفس، ثم تكلمنا على دية الأطراف، وبعد ذلك تكلمنا على دية المنافع. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على اجتماع عدد من الديات، كان جمع بين ديات الأطراف أو جمع جناية على الأطراف والمنافع فتجتمع فيها عدد من الديات. ثم نتكلم على الحكومة التي مر معنا ذكرها كثيرا، وقد شرحناها إجمالا ونشرحها اليوم إن شاء الله تفصيلا. وبعد ذلك نتكلم على بعض الأمور التي تجب فيها الدية بسبب الجناية، ولكن الجناية ليست مباشرة، وإنما بوسيلة من بسبب من الأسباب، كأن طاح على إنسان فسقط فما. نحن بالنسبة للجناية على الأطراف عرفنا أن الأطراف فيها الدية، مثلا لو قطع يديه ففي يدين الدية، وفي كل يد نصف دية، لو قطع رجليه فيهما الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، لو قطع أنفه فيه الدية، فإذا ولكنها تثلث لأنها توزع على الخيشومين والمارن الحاجز الذي في الوسط. وتكلمنا كذلك على المنافع، أنه إذا أذهب سمعه فيه الدية، وإذا أذهب بصره فيه الدية، فإذا أذهب بصر عين من العينين فيه نصف الدية، وإذا أضعف البصر ففيه قسطه من الدية على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وإذا اجتمع ديات كثيرة في شخص بجراحات متعددة، كان قطع أطرافه، قطع يديه وقطع رجليه، وأزال منه بعض المنافع، كان أبطل سمعه أو بصره أو شمه، أو أبطل السمع والبصر والشم معا، كل هذا متوقع. صور الجنايات لا نهاية لها، فهل معنى هذا أنه يجب على هذا الرجل إذا قطع يديه ورجليه وأذهب سمعه وبصره وشمه، هل معنى هذا أنه تجب عليه خمس ديات أم ماذا يعمل؟ يدفع دية واحدة؟ نحن قلنا إجمالا في الدرس الماضي إذا تعددت الجنايات فإن الدية تتعدد بشكل إجمالي وكذلك بشكل تفصيلي. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا أزال الجاني أطرافا ولطائفا تقتضي ديات، فلو أحوال، إما أن يموت لأن زوال عدد من الأطراف والمنافع غالبا يفضي إلى الموت، وقد لا يفضي إلى الموت. فإذا مات الإنسان المجني عليه بأن قطع يديه ورجليه وأزال سمعه وبصره وشمه وذوقه، ما يبقى الإنسان عادة بعد هذا، يموت. فإذا مات في هذه الحالة تجب عليه دية واحدة، كما لو أنه قتل. ونحن نتكلم الآن على حكم القضاء، ما يجب عليه قضاء، وما ما يجب عليه عند الله تعالى من العقاب في مثل هذا التمكين فهذا موضوع آخر، وننبه عليه الآن، وقد نبهتكم عليه مرارا لأهميته حتى لا يتداخل عندنا موضوع في موضوع آخر. ففي هذه الحالة إذا مات بمثل هذا العمل تجب عليه دية واحدة، ويسقط بدل ما ذكرناه من تقطيع الأطراف وإذهاب المنافع. أما إذا سرت الجناية، مات بسراية بعضها بعد اندمال بعضها الآخر، قطع يديه فاندمل الجرح، ثم قطع رجليه وسرت الجناية إلى النفس فمات، أو قطع رجليه فاندمل الجرح لم يمت به وجبت فيه الدية، ثم أذهب سمعه أو قطع لسانه فسر الجرح فمات، في هذه الحالة تجب عليه دية الرجل، دية الرجلين، وتجب عليه دية النفس، لأن الدية الأولى قد استقرت ولم تسري. لو سرت تجب عليه الدية، لو قطع يده وسرت الجناية تجب عليه الدية، لكن هنا ما سرت، اندمل الجرح، فوجبت عليه الدية للرجلين أو لليدين أو لما سواهما من الأطراف والمنافع. فإذا جنى عليه جناية أخرى وسرت الجناية الأخرى فتجب عليه دية السراية، دية النفس بسبب هذه السراية. قال وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله، فإذا قطع أطرافه وأذهب منافعه وقبل أن تندمل هذه يحز عنقه، والجروح ما زالت تتغب دما مثلا، فيه دية نفس واحدة ولكنه نكل به قبل أن يقتله. وأما إذا اختلف الجاني أو اختلف نوع الجناية على التفصيل الذي ذكرناه في المباحث السابقة، أما اختلاف في الفعل الذي يختلف به نوع الجناية، كان حز رقبته عمدا بعد أن كان قد جنى عليه خطأ، قطع يديه خطأ ثم حز رقبته عمدا، اختلف الفعل الآن، الموت صار فيه سببان، أحدهما خطأ والآخر عمد. الموت الآن يعزى إلى سببين، إلى جنايتين، إلى جناية خطأ وجناية عمد. فإن حز عمدا والجنايات خطأ، أو عمل بالعكس جنى عليه جناية متعمدة، كان قطع يديه عمدا ثم حز عنقه خطأ، ما كان يريد قتله ولكنه مات بصورة من الصور التي ذكرناها في القتل الخطأ، قال فلا تتداخل الجنايات في هذه الحالة، بل يستحق الطرف والنفس لاختلاف الفعل واختلاف من تجب عليه، ربما يكون أحدهما قد جنى خطأ والثاني جنى عمدا، وربما يكون الفاعل واحدا، يعني ربما تتعدد الجناية ويتعدد الجاني، وربما تتعدد الجناية ويتحد الجاني، وفي كلا الحالين تجب عليه دية الأطراف وتجب عليه دية النفس لاختلاف الفعل، وقد يختلف الفاعل، لكن اختلاف الفاعل إذا اختلف الفاعل فكل فاعل من الفاعلين تجب عليه دية ما فعله، وإن اتحد الفاعل فتجب عليه كل الدية. هذا بالنسبة للتعدد، نحن قد أشرنا إليه سابقا بشكل إجمالي، ولكن ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا بشكل تفصيلي. وأما الحكومة التي مر معنا ذكرها مرارا وتكرارا وقد شرحناها شرحا إجماليا، فالحكومة نحن قلنا إنها تجب في الأشياء التي لا تقدير فيها، الأشياء التي لا تقدير فيها لا حكومة فيها، والأشياء التي فيها حكومة لا تقدير فيها، فمثلا دية النفس ودية الأطراف ودية المنافع هذه لا حكومة فيها، وإنما الحكومة في الأشياء التي لم يرد فيها شيء مقدر من الشارع. كيف تكون الحكومة؟ قال الحكومة هي جزء نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته، يعني نفترض أن إنسانا جرح إنسانا جرحا صغيرا في رأسه من الجراحات التي لا تقدير فيها، فهذه تجب فيها الحكومة. ما هي الحكومة؟ قال ننظر إلى هذا المجني عليه، نقول هل ترى لو أنه كان رقيقا بهذه الصفات كم يبلغ ثمنه حينما يكون سليما بدون جراحة؟ فلنفترض جدلا أن ثمنه لو كان سليما بدون الجراحة يبلغ 1000 دينار. قال ننظر الآن إلى ثمنه بعد الجراحة، قدرنا ثمنه بعد الجراحة فبلغ 900 دينار، إذن الذي نقص الآن هو العشر، عشر القيمة. قال فينقص من الدية عشرها، أو يجب عليه عشر الدية، لو كان رقيقا لنقصت قيمته العشر. إذا كان حرا، الحر لا يباع ولا يشترى، لو كان رقيقا سيأتي معه ينقص منه يعني عشره، أو تكون الحكومة في هذه الحالة عشر القيمة. وأما بالنسبة للحر قال ما يقوم بالمال، وإنما له دية، ديته 100 ناقة على التفصيل الذي ذكرنا، والآن لو كان حرا عبدا لنقص عشره، إذن تنقص من الدية عشرها، فمعنى ذلك أنه تجب فيه الآن في هذا الجرح 10 من الإبل. هذا للتمثيل. فالحكومة هي جزء نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته. فإذا كانت الجراحة بطرف من الأطراف المقدرة، نحن مر معنا أن الجراحات في الأطراف تارة تكون مقدرة و ت ا ر ة تكون غير م ق د ر ة، فالمقدر منها لا نزاع فيه، وغير المقدر قال تجب فيه ا ل ح ك و م ة. ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نجب فيه ا ل ح ك و م ة درسنا النقص، فوجدنا أ ن ا ل ح ك و م ة قد بلغت أ ك ث ر من المقدر في هذا العضو، كما لو جنى على فخذه مثلا، وهذا ليس فيه جزء شيء مقدر. نظرنا في ح ك و م ة ا ل ج ن ا ي ة على الفخذ فوجدناها تزيد عن دية الرجل، فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة؟ هل نعطيه ح ك و م ة تزيد عن دية الرجل؟ قال لا، قال إذا كانت الجناية بطرف مقدر يشترط في الحكومة في هذه الحالة ألا تبلغ المقدرة، يعني يجوز أن نصل في الحكومة إلى أعلى درجة مما قبل المقدر. إذا كان الدية فيها إذا بلغت 50 ناقة فلا بد أن تكون 46 ناقة. قال فإن بلغت وجدنا أنها تزيد، بالفعل تزيد عن المقدر في العضو. قال نقص القاضي شيئا باجتهاده، لأنه لو أعطيناه حكومة أكثر من العضو، أكثر من المقدر العضو، سيعترض عليه قال طب لو قطع عضوه كله، لو قطع رجله كلها تجب فيها نصف الدية، فكيف تجرح الجرح مثلا وتجب فيه أكثر من نصف الدية؟ لفي هذه الحالة الجان يقول أنا أقطع رجله مرة واحدة، يعني إذا كانت الرجل كلها تجب فيها نصف الدية، فالجرح الذي يكون في الرجل بالبداهة يجب أن يكون أقل من نصف الدية. فإذا كان الجرح بناء على الضابط الذي ذكرناه فيما لو عرضنا قيمته بمثل صفاته رقيقا، وجدنا أن مثل هذا الجرح قد يخسف بقيمته فيصل بها إلى النصف، معنى ذلك نعطيه يعني مقدار أو يخسف به إلى 3/4 مثلا، فيها 75 ناقة، معنى نعطي 75 ناقة، قال لا يمكن، قطع رجله كلها فيها 50 ناقة، فكيف يأخذ 75 ناقة على جرح في الرجل؟ قال في هذه الحالة ينقص القاضي شيئا من الدية باجتهاده. فإذا كانت الجراحة بعضو لا تقدير فيه، ما هو مقدر، كالساعد وظهر الكف والفخذ، هذا لا تقدير فيه، قال فيشترط به ألا تبلغ دية النفس، ألا تبلغ دية النفس. إذا كانت الجراحة في عضو مقدر مثلا مثل اليد والرجل، أنا استعقمنا الفخذ يعني أقصد بها الرجل لأن فيها شيء مقدر، أما مثلا الفخذ بشكل خاص أو الساعد بشكل خاص أو العضو بشكل خاص هذا لا يوجد فيه شيء مقدر، فما في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة يشترط ألا تبلغ الحكومة دية النفس كاملة، ويأتي فيها التفصيل الذي ذكرناه في العضو المقدر. الجرح متى يقوم بالنسبة للحكومة؟ هل يقوم ساعة نفسه أم يقوم بعد اندماله؟ قال يقوم الجرح بعد اندماله، لأن الجراح قد تسري إلى النفس، أنا ما نستطيع أن نقومه الآن لأن هذا الجرح ربما ترى ومات، فتجب في هذه الحالة الدية، وربما يصير القتل عمدا على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا جنى على عضو من الأعضاء في حالة جريان الدم أو قبل الاندمال ما تقدر الحكومة، وإنما تقدر بعد الاندمال، لكن إذا اندمل الجرح وشفي برأ فكيف نقدر الحكومة؟ ما نستطيع أن نقدرها في هذه الحالة، في حالة الجرح ما نستطيع أن نقدر خشية السراية، وبعد الاندمال ما نستطيع أن نقدر لأن الجرح قد اندمل، فماذا نعمل؟ قال يقوم بعد اندماله بالنقص الذي يترتب عليه. إيش النقص الذي يترتب على هذا الجرح بعد أن اندمل؟ اندمل الجرح الآن، في نقص ما بين قيمته سليما وبين قيمته في حالة اندمال الجرح، هذه الحكومة التي تقدر. هذا إذا بقي هناك نقص، اندمر الجرح نشوف يعني الآن وضعه بعد الاندمال كم نقص من قيمته فتجب فيه الحكومة. لكن إذا كنا باستطاعتنا أن نقدر النقص، في بعض الحالات يندمج الجرح تماما 100% ولا يبقى له أثر، إذا لم يبقى له أثر ماذا نعمل في هذه الحالة؟ الآن ما نستطيع أن نأخذ شيئا، ما عاد في أثر للجراحة، ولما كانت الجراحة حية ما كنا نستطيع أن نقدر لأن الجراحة قد تثري، فماذا نعمل؟ قال في هذه الحالة يقدره القاضي بأقرب نقص من الحالات التي مر فيها إلى الاندمال، يعني بدأ الجرح يلتئم وعلمنا أنه لا سراية الآن، فمن هذه الحالة التي يبدأ فيها الجرح بالاندمال ويظهر فيها النقص ما بين القيمة سليما وما بين القيمة في هذه الحالة، وتجب الحكومة بناء على هذا. فإذا كان الجرح فيه نقص بعد الاندمال الحكومة بمقدار النقص إذا كنا قادرين على الضبط، فإذا لم نكن قادرين على ضبطه بأن اندمج الجرح تماما فإننا نأخذ أقرب الحالات التي يمكننا أن نقدر فيها النقص ما بين قيمته سليما وما بين قيمته معيبا، طبعا بعد بداية الاندمال ومعرفة أن الجرح سوف لا يسري. طبعا هذه الأمور بالنسبة لنا ربما نستغربها الآن لأننا لا نتعامل بمثل هذا الفقه اليوم، ولكن القاضي الذي يعمل مثل هذا ويمارسه طيلة أوقاته في ليله وفي نهاره ما يجد صعوبة في مثل هذه الأمور لأنها تصير ملكة عنده. وقيل قول ضعيف يقدره القاضي باجتهاده، إذا اندمل الجرح 100% يقدره القاضي باجتهاده كم هي الحكومة في مثل هذا الجرح، طبعا الملكة التي عنده تؤهله لهذا ولكنه قول ضعيف. وهناك قول ضعيف بأنه لا غرمة ما دامت جراحته قد اندملت ولم يبقى عنده شيء أبدا، في هذه الحالة ما يجب عليه شيء، اندمل جرحه طبعا هذا ما له علاقة بالمعصية، أنا أكرر هذا، ولا علاقة له بالتعذير، القاضي يعذره، القاضي يعذره ويعاقبه، هذا موضوع آخر، أنا أتكلم على ما يجب عليه من المال مقابل هذا الجرح. الجرح المقدر يصير حوله في بعض الحالات علامة، الجرح المقدر جرح نوعين، جرح مقدر وجرح غير مقدر، الجرح المقدر يصير حوله علامة سواد أو زرقة ونحن أوجبنا الحكومة على الجرح لا على ما يترتب على الجرح من الآثار، الحكومة وجبت على الجرح لا على ما يترتب على الجرح من الآثار التي لا سراية فيها، إذا سرت الجراحة فهذه تجب فيها الدية على ما ذكرناه، ما سرت الجراحة وإنما بقيت كما هي ولكن صار شين أو علامة أو لون حول الجرح، فما هو العمل في هذه الحالة؟ قال الجرح المقدر، تذكروا قسمنا جراحات الرأس إلى 10، الخمسة الأولى لا تقدير فيها وإنما فيها الحكومة، والخمسة الثانية مقدرة من الموضحة مقدرة، فإذا كانت الجراحة موضحة بأن أوضحت العظمة الرأس على ما بيناه هناك وفصلناه، وبعد أن التأم الجرح ظهرت العلامة حولها، نحن قلنا الموضحة ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها خمسة أبعرة، خمسة من الإبل، طيب والشين هذا الذي حولها ماذا نعمل فيه؟ قال هذا ما عليه شيء، لماذا لا يوجد عليه شيء؟ قال لأنه أصلا لو جرحه في هذا مش الموضحة أن توضح العظم، لو أنه استغرق هذا المكان فأوضحه كله أكان يجب عليه شيء زيادة عما وجد؟ تجب عليه خمسة أبعرة سواء كانت الموضحة صغيرة أو كانت الموضحة كبيرة، فلو كبرت حتى استغرقت هذا المكان الذي صار علامة حول الجرح فما وجب عليه أكثر من هذا. قال فإذا كان الجرح مقدرا فإن الشيء الذي يصير حول الجرح يتبع الجرح ولا يجب فيه شيء، وأما ما ليس مقدرا على النحو الذي ذكرناه الآن، مش قلنا في أعضاء مقدرة أعضاء غير مقدرة، إذا كان مقدر يجب أن لا يزيد عن المقدر، وإذا كان غير مقدر يجب أن لا تزيد حكومته عن دية النفس. فإذا لم يكن الجرح مقدرا وحدث حوله شيء وعلامة أو لون أو شيء آخر، قال هذا تجب فيه حكومة أخرى، يعني ما لا يتقدر. الجرح تجب فيه حكومة، والشين الذي يكون حول الجرح تجب فيه حكومة أخرى. هذا بالنسبة للحر، هذا الحكومة بالنسبة للحر. وأما بالنسبة للرقيق، قال بالنسبة للرقيق إذا قتل الرقيق ففيه قيمته. الرقيق حينما يقتل الرقيق يتنازعه أصلان، أصل الآدمية والإنسانية، فيجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يؤمن، تتوجه نحوه معظم التكاليف الشرعية، ويجب عليه أن يجتنب كل المنهيات الشرعية، يعاقب على الزنا، ويعاقب على السرقة، ويعاقب على كل معصية من المعاصي، فهو من هذه الحيثية يشبه الحر، ولكنه من حيثية أخرى يلحق بالمتاع، لأنه يباع ويشترى ويورث حينما كان الرقيق موجودا. وبناء على هذا إذا قتل الرقيق بأي الأصلين يلحق؟ هل يلحق بالمتاع أم يلحق بالأحرار؟ إذا ألحقناه بالأحرار وهو قول ضعيف فتجب فيه الدية، سواء كانت قيمته عالية أم كانت قيمته ناقصة. إن كان ثمنه 10 دنانير تجب فيه الدية، وإن كان ثمنه 100,000 دينار فتجب فيه الدية. هذا إذا ألحقناه بالأحرار. إذا ألحقناه بالآدميين من حيث التكليف وعدمه، لأن له تكليفا جعلناه كالأحرار من الآدميين. وأما إذا ألحقناه بالمتاع لأنه يباع ويشترى ويرهن ويورث ويؤجر ويستأجر كالمتاع، ففي هذه الحالة إذا قتل تجب فيه القيمة لا تجب فيه الدية. دية الحر 100 ناقة، ولكن ثمن الرقيق قد يبلغ 1,000 ناقة، قد يبلغ 10,000 ناقة، قد يبلغ كل هذا. فإذا قتل قد تجب فيه القيمة، وقد ألحقه الفقهاء بالمتاع من حيث القيمة، من حيث القيمة تجب فيه الدية ولم تجب فيه القيمة. ولذلك قال وفي نفس الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، ربما تبلغ نصف دية الحر، ربما تبلغ ربع دية الحر، ربما تبلغ 10 أضعاف دية الحر بالغة ما بلغت، وسواء كانت الجناية عمدا أم كانت خطأ. وأما في غير النفس إذا كانت الجناية على الأطراف، بالنسبة للحر هي مقدرة، وكذلك الجناية على المنافع. أما بالنسبة للعبد قال ما نقص من قيمته إن لم يتقدر من الحر. إذا لم يكن مقدرا من الحر مثل الجناية التي ذكرناها قبل قليل، إذا لم يكن مقدرا من الحر ماذا نعمل به في العبد؟ هناك في الحر في حكومة، قال هنا ما نقص من قيمته، كم كانت قيمته سليما وكم صارت قيمته معيبا مهما بلغت. طيب، وأما إذا كانت مقدرة في الحر كالجناية على الطرف مثلا، في الحر مقدرة فاليد نصف الدية، قال فبنسبته من قيمته، بالنسبة للعبد نأخذ مثل نسبته من الدية من قيمته. يعني مثلا إذا قطعت يده، اليد في الحر مقدرة ب50 ناقة، ال50 ناقة هي نصف الدية، قطع اليد في الحر مقدر بنصف الدية، قال العبد تقدر بنصف القيمة فتجب فيه نصف قيمته بالغة ما بلغت. فإذا قطع يديه ففيهما القيمة كاملة. إذا قطع إصبعه بالنسبة للحر فيها 10 من الإبل أيا كانت الإصبع، بالنسبة للرقيق النسبة من القيمة، ف إ ذ ا كانت قيمته 1000 دينار ف د ي ة ا ل إ ص ب ع 100 دينار، إ ذ ا كانت ق ي م ة الرقيق 1000 ناقة وقطع إ ص ب ع ه ف د ي ة ا ل إ ص ب ع 100 ناقة، ل أ ن ب ا ل ن س ب ة العشر ب ا ل ن س ب ة للرقيق عشر القيمه عشر القيمة. وفي قول ضعيف قال نسوي المقدر بغير المقدر و ن أ خ ذ منه ما نقص من ا ل ق ي م ة، ولو قطع ذكره و أ ن ث ي ا ب ا ل ن س ب ة للحر كم تجب فيهما؟ ديتان. قال فيه قيمتان ب ا ل ن س ب ة للعبد تجب فيه قيمتان، هذا القول ا ل أ ص ح، والقول الثاني ما نقص من ا ل ق ي م ة، ف إ ذ ا لم ينقص من قيمته شيء، القول الثاني هذا الضعيف قال ما نقص من قيمته إ ذ ا قطع ذكره و أ ن ث ي ا، ف إ ذ ا لم ينقص من قيمته شيء قال ما يجب له شيء، فكيف لا ينقص من قيمته؟ قال ب ا ل ن س ب ة للجراحات ا ل أ خ ر ى ب ا ل ن س ب ة لليد أ و الرجل أ و العين ينقص من قيمته قطعا، و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للذكر و ا ل أ ن ث ي ي ن يصير خطيا ومجبوبا وقد يرغب فيه في مثل هذه ا ل ح ا ل ة وتدفع فيه أ ث م ا ن م ض ا ع ف ة، وبناء على هذا ما ي أ خ ذ شيئا مدى على القول الضعيف من أ ن ه يجب فيه ما نقص من قيمته، ولكن ا ل أ ص ح أ ن ه تجب بما أ ن العضو هذا مقدر تجب فيه ا ل ق ي م ة، ف إ ذ ا قطع منه عضوين فتجب عليه قيمتان. ننتقل ا ل آ ن باب الاشياء التي توجب ا ل د ي ة ليس بالقتل أ و ب ا ل ج ن ا ي ة ا ل م ب ا ش ر ة، الصور التي ذكرناها سابقا في ا ل ج ن ا ي ة ا ل م ب ا ش ر ة ب أ ن ي أ ت ي إ ل ى إ ن س ا ن ويحز عنقه، ا ل آ ن ا ل ص و ر ة التي معنا ليست كذلك، ا ل ج ن ا ي ة ليست م ب ا ش ر ة و إ ن م ا ب و ا س ط ة، كان حفر إ ن س ا ن بئرا فوقع فيه آ خ ر، و إ ذ ا كنتم تذكرون نحن قد تكلمنا على هذا الموضوع في أ و ل مباحث الجنايه، تكلمت عنه بدرس كامل بالتفصيل، تكلمنا على أ ن و ا ع السبب والشرط و ا ل ع ل ا ق ة بينهما عبر التفصيل، كما لو صاح على صبي صبي واقف على طرف الجدار صبي, صبي صغير واقف على طرف الجدار على طرف السقف أ و السطح فصاح عليه قال ايش تعمل؟ ويد من خوفه تبك وسقط، طبعا هو ما كان عليه ج ن ا ي ة م ب ا ش ر ة ولكن الولد سقط ومات بسبب هذا الصراخ، فهذا الذي سنتكلم عنه في هذا الباب. ونتكلم على ا ل ع ا ق ل ة، نحن قلنا ا ل د ي ة قد تجب على الجاني وقد تجب على ا ل ع ا ق ل ة، فمن هي ا ل ع ا ق ل ة؟ وكذلك نعلم أ ن القتل تجب فيه ك ف ا ر ة، فما هي ك ف ا ر ة القتل؟ وهل يستوي القتل العمد مع القتل الخطأ في ا ل ك ف ا ر ة؟ وهي ا ل خ ل ا ف ي ة ا ل م ع ر و ف ة بين الفقهاء. ونبدأ بالقسم ا ل أ و ل وهو ا ل ج ن ا ي ة بسبب من ا ل أ س ب ا ب ا ل م ت ع د د ة التي سنذكرها بالتفصيل لا إ ن شاء الله. أ و ل ص و ر ة قال لو صاح على صبي لا يميز، صبي صغير أ و ضعيف التمييز أ و بالغ لكنه مجنون أ و ا م ر أ ة م خ ت ل ة ض ع ي ف ة العقل كان على طرف السطح فصاح به ماذا تعمل هنا، أ و صاح به باسم ط ر ي ق ة من الطرق ف أ ر ع ب ه اشتبك الولد فسقط على ا ل أ ر ض فمات. قال تجب عليه د ي ة م غ ل ظ ة، والديه ا ل م غ ل ظ ة هي ا ل د ي ة ا ل م ث ل ث ة على ما ذكرناه في مباحث ا ل د ي ة وما ذكرناه من تفصيل فيها، فتجب فيه د ي ة م غ ل ظ ة على ا ل ع ا ق ل ة لا تجب عليه، و إ ن م ا تجب على ا ل ع ا ق ل ة. قال ل أ ن هؤلاء كثيرا ما ي ت أ ث ر و ن بمثل هذا الصياح، وبناء على هذا صار قريبا من القتل العمد. وفي قول ضعيف يجب فيه القصاص، ليس فقط يجب فيه الدية وإنما يجب فيه القصاص، يعني الأصل فيه القصاص وبعد ذلك الدية بدل عنه إذا عفى أولياء الدم عن القصاص إلى الدية، لكنه قول ضعيف لأنه لم يباشر قتلا، ومن المحتمل أن لا يسقط، ليس كل من صلق عليه يسقط، ولكن لما كان الغالب فيه أنه يتأثر صار قتل العمد فوجبت فيه الدية مغلظة مثلثة على العاقلة. قال وكذلك لو صاح على دابة مهججها فقفزت الدابة وسقط في بئر أو سقط في بحر فإنه يضمنها، لأن صياحه هذا هو السبب في هذه الجناية في إتلافها، وبناء على هذا تجب عليه قيمتها. قال فإذا كان الصبي بأرض مستوية، مش في السطح، أرض مستوية، أو لم يكن صبيا وإنما كان بالغا عاقلا وكان بطرف السطح، إما صبي في أرض مستوية أو بالغ عاقل كبير رجل كبير واقف بطرف السطح، فصاح عليه فمات الولد الصغير من الصيحة، كانت صيحته كالرعد مثلا، صيحة مخيفة ربما، يعني هذه الصور بعيدة أن نهضمها، صعب على العقل أن يهضمها ويتقبلها بسهولة، لكنه قد يقع، قد يقع كثير من النساء من تسقط من صيحة مثلا، وبعض الناس قد يموتوا. فعلى افتراض حدوث مثل هذا صاح فمات الولد، أو واحد واقف على السطح كبير ليس صغيرا مثل الصورة السابقة، كبير بالسن، صرخ عليه فارتبك فسقط فمات، قال ما عليه شيء، لأن الكبير ما يتأثر بمثل هذا، إذا كان هذا جبان إيش نعمل، ما نصرخ يعني، ما نتكلم، إن كان صبي صغير، الصبي الصغير يخاف، الصبي الصغير يخاف، لو قلت له أي كلمة يخاف، لو عمي الصبي صوابا وناداه أبوه بصوت مرتفع يظن نفسه أنه أخطأ فيرتبك، ربما سقط من الصدع بسببه، مفترض بي أن أتلطف معه، الولد الصغير إذا كان في مثل هذه الحالة يجب على الولي أن يتلطف معه وألا يشعره أبدا بالخطأ، لأنه إذا أشعره بالخطأ وسقط. وأنا رأيت حادثة أمام عيني، أحد الأولاد الصغار في أحد العمارات العالية في عمان، والولد على النافذة، رجل في الخارج ورجل في الداخل، وما أمامه شيء تمسك به أبدا، وكان يسقط، رآه أبوه، يعني ما أعرف كيف ألهمه الله تعالى بطريقة ما أن يتلطف مع الولد، جاء بكل لطف وبكل رفق ألهمه الله إلهاما. وإلى العادة الإنسان حينما يرى مثل هذا من شدة الحنان والعاطفة يهجم على الولد يريد أن يمسكه، فيقع الولد من الخوف، فأخذ معه ألعاب ومعه شيء، بدأ يتلطف الولد، ولد انتبه إلى الداخل إلى أن جاء أمسك رجله، ما استطاع أن يمسكه من أمسك رجله وأنقذ الولد. ربما لو صرخ عليه أو أنه يعني هو فزع، وما صرخ لكنه فزع هو، لوقع الولد ومات، ما في حل، أنه غالبا سيموت في مثل هذا الارتفاع من الطابق الخامس أو السادس، لابد أن يسقط ويموت. نعم، فالولد الصغير يسقط ويموت، أما الكبير لا، ولذلك لو كان الكبير على طرف السطح وصرخ به فسقط فمات، هذا دمه هدر، ما عليه شيء. ولو كان بأرض مستوية أو صاح على بالغ فلا دية في الأصح المنصوص، قال لعذرة الموت بذلك. قال وشهر السلاح فالصياح، تماما، إذا شهر سلاحه على صغير فمات بالصور التي ذكرناها كالصياح. في أناس بين لا هو صبي غير مميز ولا هو بالغ المراهق، وهو الذي قارب البلوغ، واعي مميز مدرك، إلا أنه ما صار ما بلغ بعده، وربما كان المراهق أكبر جسما وأكثر قدرة على كثير من الأمور من البالغ، فما هو حكمه؟ قال المراهق كالبالغ تماما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما صاح على صبي وإنما صاح على صيد، وصياد رأى حيوانا أو وحشا فصاح عليه، ما قصد الصبي، صاح على الوحش أو الحيوان أو الطائر الذي يريد صيده، صاح على الصيد فاضطرب الصبي وسقط ومات. قال هذا يجب عليه دية مخففة على العاقلة، ليس دية مغلظة مثل دية الخطأ، هذا ما يريد الصبي، ما يريد قتله لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الصبي فعلا مات بسبب صياحه. قال وبناء على ذلك تجب عليه دية مخففة على العاقلة. ونظير هذا ما لو طلب سلطان امرأة ذكرت عنده بسوء، امرأة قيل أنها فاسقة والعياذ بالله، فقبعت الجند والشرط ليحضروها، فذهب الشرط قال تعالي السلطان يريدك، فهي من شدة الخوف فزعت فأسقطت جنينها. قال يضمن، يضمن الجنين لأنه كالصياح على الطير وسقوط الطفل الصغير، وما كان يريد إسقاط هذا الجنين ولكنه سقط بسبب خوف من السلطان، وبناء على ذلك لا بد من ضمانه. هذه صورة ثانية من صور الجناية التي لا تكون بالمباشرة، وإنما يتسبب الجاني بهذه الجناية. صورة ثالثة من الصور أن يأخذ إنسان ما صبيا ويضعه في مسبعة في أرض تكثر فيها السباع المفترسة، الحيوانات المفترسة، أخذ الصبي ووضعه في المسبعة، الأرض لا تكثر فيها السباع، فجاء السبع وأكله، أكل هذا الصبي الصغير، هذا وما جنى ما قتل وما باشر قتلا، ولكنه كان سببا لهذا القتل، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال هذا لا قتل ولا هيج الحيوان، هذا العمل الذي عمله خطأ، وأنا أكبر هذا دائما حتى تتميز صورة الإثم عن صورة الحكم القضائي. لا شك في هذا أنه أثم وأنه أخطأ، ولو هيج الحيوان المفترس فلا شك في أنه يضمن في هذه الحالة، لكنه أخذ الودع وضعه في أرض المسبعة ومشى عنه. قال هل يضمن؟ قال إذا وضعه في أرض المسبعة فأكله السبع فلا ضمان، لأنه أولا وضع الصبي، وضع الصبي في هذا المكان ما فيه إهلاك نهائيا، وبنفس الوقت لم يوجد منه ما يلجئ السبع، لو وجد منه ما يلجئ السبع ويهيجه فكان قلنا إنه تسبب في قتله، هو سبب لو وضعه في، لو هيج الحيوان المفترس عليه، لكنه لما لم يهيج الحيوان المفترس عليه وضعه في هذه الحالة قالوا ما يضمن في هذه الحالة. هذا هو القول الأصح المبتدي. وهناك قول آخر ضعيف بأنه ننظر في الصبي هل يمكنه الانتقال أم لا يمكنه الانتقال، إذا كان يمكن الصبي الانتقال ولم ينتقل فليس على الواضع شيء، وأما إذا كان لا يمكن الصبي الانتقال ففي هذه الحالة يجب عليه الضمان لأنه صار متسببا بوضع الصبي في هذه الحالة. وأما لو وضعه وهيج عليه الحيوان سواء كان قادرا على الانتقال أو كان غير قادر على الانتقال، على كلا القولين فإنه يجب عليه الضمان قولا واحدا لأنه قد تسبب بموت هذا الصبي. من الصور ما لو تبع إنسانا بسيف، وهي قريبة من صورة شهر السلاح، تبع إنسانا بسيف وهو هارب منه، من شدة خوفه وجد أمامه بحرا فألقى فيه نفسه، أو وجد فيه نار فألقى نفسه فيها فاحترق فمات، أو كان يلحقه على السطح وصل ورمى نفسه، رمى نفسه. قال في هذه الأحوال لو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان. ليش ما في ضمان؟ قال إنه تعارض عندنا المباشرة والسبب، وهي قاعدة أصولية عامة أو قاعدة فقهية عامة، إذا تعارضت المباشرة والسبب فتقدم المباشرة على السبب، والآن الذي باشر القتل هو الذي قتل نفسه وإن كان ذاك متسببا، كونه يعاقب يعذر هذا موضوع آخر، أما هل يضمن وتجب عليه الدية؟ قال ما تجب عليه الدية لأن الذي قتل نفسه هو ذاك، هو الذي ألقى نفسه في البحر أو ألقى نفسه في النار أو ألقى نفسه من السطح. هذا إذا كان القار عاقلا واعيا مميزا، وأما إذا كان صبيا أو مجنونا أو مختلا على الصورة التي ذكرناها قبل قليل، قال في كل هذه الحالات يضمن لأن الولد الصغير يلقي نفسه لا لقصد الموت والخلاص من هذا الجاني وإنما من الخوف، وبناء على هذا فإنه يضمن. قال هذا إذا ألقى نفسه متعمدا، وأما إذا ألقى نفسه غير متعمد مكرها أو جاهلا وما يعرف ويجري ما يعرف أنه فوق السطح وإذا به يسقط فجأة، قال في هذه الحالة يضمن، أو كان يجري في مكان في الليل وأمامه بئر ما يدري أنها بئر فسقط فيها، قال فإنه في هذه الحالة يضمن. وعلى افتراض وجود النار بأن كان أعمى مثلا ولحقه وجد النار أمام نفسه بها يضمن، لأن هذا ما يقال إنه منتحر ولا يقال إنه ألقى نفسه متعمدا للخلاص من الجاني، وإنما وقع بلا إرادة وبلا قصد منه، وبناء على ذلك فإن الجاني أو اللاحق أو الذي تبعه بالسيف يضمن. وكذلك لو كان يهرب وخسف به السقف، نزل السقف فسقط فمات، يجب على اللاحق الضمان لأنه هذا ما رمى نفسه متعمدا وإنما وقع رغم أنفه، لأن ذاك هو الذي حمله على الهرب وكأنه حمله على السقوط في هذا المكان. من الصور أيضا ما لو سلم صبيا له إلى سباح من أجل أن يعلمه السباحة فغرق الصبي، أخذه ليعلمه السباحة أرقى في مكان عميق فغرق الصبي فمات، قال وجبت ديته على عاقلة السابح لأنه مات بإهماله، لأنه مات بإهماله. وأما إذا غرق الصبي بعمد من السباح مثلا، كان أخذه ليعلمه السباحة ووضع يديه تحته ثم رفع يديه من تحته حتى غرق، قال هذا يجب عليه القصاص وليس فقط تجب عليه الدية، لأنه في هذه الحالة يكون كالجاني المتعمد. نعم، طبعا نحن كلامنا على الجناية التي لا يكون فيها عمد، أخذه ليعلمه وألقاه في مكان عميق فالولد لم يستطع أن يسبح فما تجب عليه الدية على العاقلة، كال المؤدب أو المعلم الذي يضرب الولد في المدرسة فيموت الولد، والمدرس ما يريد أن يقتل الولد وإنما يريد أن يؤدبه، وبناء على هذا ما يجب عليه القصاص وإنما تجب عليه الدية على عاقلته. من الصور التي يمكن أن ترد حفر البئر عدوانا، لو حفر إنسان بئرا عدوانا، أخي إذا ممكن لا تستند، الاستناد عندنا في الدرس ما يصير، لأن الفقه من شعائر الإسلام ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والإنسان إذا استند ينام، والمفترض بالإنسان حينما يحضر مجالس العلم أن يكون مستوفزا. نعم، وأرجو أنا قلت لكم أكثر المرة إذا دعوتم إنسانا للدرس أن تعرفوه هذه الحقيقة حتى يعني يكون على علم ومعرفة بها. طيب، إذا حفر بئرا عدوانا، حفر البئر العدوان أن يكون في ملك غيره أو بملك مشترك بينه وبين غيره ولكنه بغير إذن الشريك، حفر بئرا عدوانا ليس في ملكه وإنما في ملك الغير وليس في أرض الموات، لأن الأرض الموات إذا حفر بها من الطبيعي أن يحفر بها ليتملكها، من الطبيعي أن يحفر بها ليتملكها، فحفر البئر عدوانا وسقط بها إن كان فإنه يضمنها لأنه متسبب على ما ذكرناه من أقسام السبب وصوره في أول درس من دروس الجنايات، قال يضمن بحفر بئر عدوان وهي التي تحفر في غير ملكه أو في غير أرض موات من أجل أن يحييها. قال ولو حفر بئرا بتهليزه في ضمن ملكه، حفر البئر ودعا رجلا قاله تعالى والرجل لا يدري أنه يوجد في الطريق بئر، قال في هذه إذا سقط الرجل في البئر ومات فإنه يضمنه لأنه هو الذي دعاه وغره، الرجل لا يدري أنه يوجد في البئر في الطريق بئر، لما قاله تعالى تفضل إلى بيتنا تعالى وغره فسقط في البئر يضمنه لأنه هو الذي تسبب في هذا. وكذلك لو حفر بملك غيره أو بمشترك بلا إذن الشريك أيضا مضمون. من الصور التي يمكن أن تكون ما يكون في الطريق والشارع، حفر بئرا بطريق ضيق يضر المارة ويجيئهم إلى الحرج، ما دعا أحدا لكن أحد المارة جاء يمر فسقط فيه، هذا في طريق عام ضيق قد يضمنه في هذه الحالة. وأما إذا كان لا يضر المارة، طريق واسع ما يضر المارة، قال له حالتان، الحالة الأولى أن يأذن له الإمام، والحالة الثانية ألا يأذن له الإمام في الحفر. طبعا نحن لا نقصد بالطريق الطرق هذه التي نعرفها اليوم، هذه الإمام ما يأذن فيها لحال من الأحوال، وإنها في الطرق التي تكون في الأماكن المرتفعة مثل الطرق التي نعرفها الآن في البر، هو بر ولا فيه طريق، وباستطاعة الإنسان أن يمشي عن يمينه وعن يساره ولكنه فيه حرج وربما كان فيه خطر كما نعرف الآن من تغريز السيارات مثلا، فلا بد أن يمر من هذا الطريق. هذا الطريق ربما يأذن الإمام فيه للإنسان بحفر بئر من الآبار لمصلحة عامة أو لغيرها. نعم، والناس يختارون طريقا آخر لهم لأن المفترض أنه لا يضر المارة، فحفر بئرا في مكان لا يضر المارة. قال فإذا كان الحفر بإذن الإمام فلا ضمان فيه لأنه لا يضر المارة، صحيح طريقهم الآن لكن باستطاعتهم أن يحولوه إلى طريق آخر والإمام قد أذن به، وإلا ما كان الإمام قد أذن بحفر هذه البئر. أحد أمرين، هل حفر لمصلحة نفسه أم حفر لمصلحة العامة لمصلحة الناس؟ حفر بئرا من أجل أن تشرب مواشي الناس في البر أو البادية أو في الأماكن التي تحتاج إلى الماء، حفره للمصلحة العامة، ما أذن فيه الإمام. قال إن حفره للمصلحة العامة فلا ضمان، وأما إذا حفره لمصلحته الشخصية قال فإنه يضمنه في هذه الحالة ولو كان الطريق عريضا ولا يضر المارة. أولا لم يأذن به الإمام، وثانيا ليس للمصلحة العامة وإنما لمصلحته الشخصية وبدون إذن الإمام وفي الطريق، وبناء على هذا فلا بد فيه من الضمان. قال والمسجد كالطريق حكمه تماما، كل التفصيل الذي ذكرناه في الطريق نذكره الآن في المسجد إذا حفر فيه الإنسان بئرا. ومن هذا القبيل ما يكون من الأجنحة المشرعة إلى الشوارع، الأصل في الشارع الأجنحة التي تسمى في لغة اليوم البلكون، هذه في لغة العرب في لغة الإسلام اسمها جناح يشرعه الإنسان من بيته يمده إلى الشارع. الأصل في الشارع أنه للارتفاق العام وليس من أجل الاستغلال الشخصي، الكلام هنا كالكلام في البئر الكلام متقارب، الأصل في الشارع أنه للارتفاق العام وليس للاستغلال الشخصي. قال إذا أشرع جناحا إلى شارع فمر من تحته إنسان فسقط عليه شيء فمات قال مضمون، لأن أصل في الشارع أنه يكون للارتفاق العام، وإذا أراد أن يشرع الإنسان فيه جناحا فلا بد أن يكون بأمان العاقبة والسلامة مما قد يؤذي الناس، وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون. طيب الميزاب الذي يخرج من أجل تصريف مياه الأمطار هل يجوز إخراجه أم لا يجوز إخراجه إلى الشارع؟ قال يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع وإن لم يأذن به الإمام، إن هذا من الضروريات، هذا من الضروري ليس كالجناح وليس كالبئر، الميزاب ضرورة لا بد من إخراجه وإلا يسقط الجدار ينهدم البناء، لا بد من الميزاب. اليوم الميازيب صارت أوضاع خاصة ما يجد الإنسان أثرها، في الزمن الماضي عندنا في بلاد الشام وحتى عندكم هنا في كل مكان كان الميزاب فوق السطح ينزل الماء بعد الجدار بمتر أو بمترين يبعده الناس عن جدرانه حتى لا تتهدم. قال يحل إخراج هذا وإن لم يأذن به الإمام لما روى الحاكم في مستدركه أن عمر رضي الله تعالى عنه مر تحت ميزاب العباس رضي الله عنه فقطرت عليه قطرات من الميزاب فأمر عمر بقلعه، قال اقلعوا الميزاب، نزل عليهما فقلع، فخرج العباس فقال أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، وانحنى للعباس حتى رقي إليه حتى العباس فأعاده إلى موضعه. عمر بن الخطاب لو علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه ما يعمل مثل هذا، وإنه ما كان يعلم هذا ظن أن هذا خطأ وأن هذا جناية لأنها تؤدي بالضرر ب ا ل ن س ب ة للمارين تضر بالمارين، فاجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذا الفعل للعباس وغيره خطا، ل أ ن عمر أ م ي ر ويجب عليه أ ن يحكم في مثل هذه ا ل أ م و ر باسم ا ل خ ل ا ف ة باسم القضاء، فقضى بخلعه، ما كان يعلم أ ن رسول الله شرع، وهو يظن أ ن ه لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يشرع ميزابا إ ل ى الشارع يضر ب ا ل م ا ر ة، ل أ ن ا ل أ ص ل في الشوارع أ ن ه ا وجدت للارتفاع و أ ن تكون م ض م و ن ة و م أ م و ن ة ا ل ع ا ق ب ة. فلما علم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي نصبه أ ب ى أ ن ينصبه بيده و أ ب ى أ ن ي أ ت ي بخادم له لينصبه، و إ ن م ا أ ص ر على أ ن ينصبه على أ ن الذي يريد أ ن ينصبه لا بد أ ن يصعد على ظهره. فصعد العباس على ظهر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه و أ ع ا د الميزاب إ ل ى مكانه. نعم. و أ م ا الذمي فلا يجوز له أ ن يشرع الجناح، و س ي أ ت ي معنا تفصيل هذه المباحث. نعم، هذا موجود في أ م ا ك ن م ت ع د د ة. الذمي ما يجوز له أ ن يشرع جناحا في ديار ا ل إ س ل ا م حتى لا يمر مسلم من تحته. هو ا ل آ ن هنا ما يتكلم على هذا الموضوع، سنتكلم عنه في مباحث أ خ ر ى إ ن شاء الله. نعم، هنا يتكلم على ما يترتب على الضرر أ و ا ل ج ن ا ي ة من ا ل أ ح ك ا م، أ م ا أ ح ك ا م الجناح من حيث هو ومن الذي يجوز له أ ن يشرع الجناح ومن الذي له يجوز أ ن يسكن في الدول الثانيه، هذا سياتي معنا في المستقبل إ ن شاء الله. الذمي لا يجوز له أ ن يشرع جناحا في د و ل ة ا ل إ س ل ا م حتى لا يمر المسلم تحته، ل أ ن هذا استعلاء على المسلم، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، والسالف بها ب ا ل ن س ب ة للميزاب قال مضمون في مذهب ا ل إ م ا م الشافعي الجديد. نعم، ف إ ذ ا كان بعض الميزاب في الجدار وبعضه في الخارج فسقط الخارج، ما سقط الجدار، سقط الميزاب الخارج على ا ل أ ر ض و أ ت ل ف شيئا. قال ف إ ن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج خارج وحده فيجب عليه كل الضمان، يضمن كل التالف. و أ م ا إ ذ ا سقط كل الميزاب، ما سقط الخارج فقط ونصف الميزاب في الجدار ونصفه في الخارج، سقط الخارج فعد كله ف أ ت ل ف فيجب عليه كل الضمان. قال اما اذا سقط كل الميزاب ف أ ت ل ف فيجب عليه نصف الضمان، ل أ ن المتلف ا ل آ ن تلف بمضمون أ و بمشروع وغير مشروع، بما يترتب عليه الضمان وبما لا يترتب عليه الضمان، بما يكون من آ ث ا ر ه الضمان وما لا يكون من آ ث ا ر ه الضمان. نصفه الذي في الجدار هذا ما هذا حقه، كونه سقط هذا كما لو كان ماشي وسقط حجر من سقفه على ا ل أ ر ض ونزل على إ ن س ا ن فهذا هذا ما يضمن، ل أ ن ه ليس بفعله ولا ع ل ا ق ة له في هذا نهائيا. فالميزاب إ ذ ا كان نصفه في الجدار ونصفه في الخارج سقط كله، فما سرق يكون بمضمون وغير مضمون، وبناء عليه يجب عليه نصف الضمان، ل أ ن النصف الذي في الجدار هذا لا يترتب عليه شيء. طيب، خلاص الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نتم الموضوع في الدرس القادم.